بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا الصفحة 69 من كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، الفقرة الأخرانية في الصفحة بيقول: ويمثل سفر الشريعة هذا، اللي هو المفروض اكتشفوها بعد السبي والكائن حلقية وكده، ويمثل سفر الشريعة هذا وثيقة رابعة تضاف إلى المصادر الثلاثة المذكورة التي وصلت إلينا. هو ما ذكرش ثلاثة، ولو ذكر ثلاثة يا شيخ أحمد وسفر، فين بقى الثلاثة المذكورة؟ نبت واحدة اللي هو المفروض في الكهنوتي. ويمثل سفر الشريعة هذا وثيقة رابعة تضاف إلى المصادر الثلاثة المذكورة التي وصلت إلينا. وبعدين جاي باقتباس بيقول في مجموعة البنتاتوك. بنتاتوك ده المسمى اليوناني لأصفار موسى الخمسة. بنتاتوك زي بنتاجون، زي خماسي، يعني خمس أصفار. في مجموعة البنتاتوك، وهي أحد أهم أجزاؤه، إنها تثنية الاشتراع المسمى أيضا دوترونوم. التعريف المصطلح يوناني لنص معين بيقول وهذه الشريعة الثانية أو حاجة زي كده. فديوترونومي ده الاسم الإنجليزي لسفر التثنية، جاية من نص بيقول الشريعة الثانية، يعني جاية من رقم 2 في اليوناني. ده ديو كذا كده، ديوترونومي. طيب، انها تثنية الاشتراع، تثنية من الثاني يعني، المسمى ايضا دوترونوم الشريعة الثانية، اي انها جاءت لاحقا. تثنية الاشتراع تختلف بلغتها، بمفرداتها، باسلوبها ولهجتها الخطابية، تختلف عن بقية وثائق البنتاتوك اللي هي الحاجات التانية، اليهوي، الالوهيمي وكذا. ليست تثنية الاشتراع رواية تاريخية كأعمال اليهوي والإلوهيمي، ليست مجموعة قانونية كوثيقة العهد. إنها قبل كل شيء موعظة تحض بحرارة على دعوة تظهر فيها الأثار التبشيرية للأنبياء. طيب، ما علينا. كاتب هو نائل من نفس المرجع، مرجع جون بوتيرو، ولادة إله التوراة والمؤرخ مش عارف مين، أين كان. طيب، بعد إعادة كتابة سفر الشريعة جاء دور نشرها، ولم يتسنى للمصلحين ذلك في زمن الملكين منسى وآمون الكافرين، ولا في بداية حكم يوشيا ابن آمون. فهذا الملك تولى الحكم وهو في سن الثامنة. يعني هو عاوز يقول لك الكلام ده تم في زمن حلقية الكائن ومش عارف مين، ان هم لقوا سفر الشريعة وقعدوا يظبطوا فيها وكذا. طب نشروا امتى؟ قال لك لا، الموضوع خد وقت شوية. فهذا الملك تولى الحكم وهو في سن الثامنة، وانما انتظروا الى ان تأكدت لديهم رغبة الملك يوشيا في الرجوع الى الشريعة. يعني لما لقوا الملك مؤمن قال لك طب ادي خد اهو سفر الشريعة متظبط وجميل واحنا طيب. خاصة بعدما قام بإصلاحات دينية أثبتت مدى قوة إيمانه، فهدم مذابح البعل وحطم تماثيل الأصنام المسبوكة وطهر يهوذا وأورشليم منها. فنهض الكاهن حلقية، وهو بلا شك أحد هؤلاء المصلحين الدينيين الذين نذروا أنفسهم لهذا العمل الجليل، وأخرج سفر الشريعة. كاتب هو تعليق عند كلمة الجليل، ورد في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 34 من 12 ل 13، هو عاكس الأرقام. وكان العمال يقومون بهذا العمل بأمانة، بإشراف ياحت وعبيديا اللاويين من بني مراري وزكريا، ومشلام من بني قعات. ومع أن اللاويين جميعا ماهرون بالعزف على الآلات الغناء، فإنه كان منهم أيضا كتب ووكلاء. يعني عاوز يقول لك دي من ضمن المجموعة المصلحين الدينيين، يعني كان من ضمنهم حلقية وباقي البشرية دي. طيب، فبيقول لك إيه: وأخرج سفر الشريعة وقرأه على مسامع الملك، ونص الكتاب المقدس على أن هذه الشريعة هي بخط موسى دليل على أنها ليست كذلك، وإنما أراد كاتب السفر إبعاد كل شك في مساوية هذه الشريعة، فأقحم عبارة بخط موسى. كاتب هو تعليق، الكلام ده موجود في سفر أخبار الأيام الثاني غالبا 34-14. خلينا افتح كده ثانية واحدة الإيسورد واشوف النص ده بيقول ايه. طيب بياخد وقت شوية. نسخة فان دايك دي اخبار الايام التانية صح؟ ورقم الثاني رقم 30 14. بيقول وعند إخراجهم الفضة المدخلة إلى بيت الرب وجد حلقية الكاهن سفر شريعة الرب بيد موسى، فقال يعني هو هنا مكتوب ان السفر اللي هو لقاها كان بخط يد موسى. طب وهو عارف منين ان السفر بخط يد موسى؟ هو عاوز يقول لك ان اضافة التفصيلة دي من ضمن ادلة هو غالبا السفر هو مش بخط يد موسى ولا حاجة، بس هو اضاف المصطلح ده عشان محدش يشكك في المحتوى. طيب وقد دفع تلقي يوشيا ابن امون لسفر الشريعة بحماسة ايمانية كبيرة جماعة المصلحين الى متابعة عملهم، يعني ادنوا سفر الشريعة فرح به فكملوا بقى شغلهم الاصلاحي ده، فاعادوا صياغة تاريخهم مجددا لكن وفق رؤيتهم الجديدة التي عبرت عنها النبية خلدة في قولها على لسان الرب: ها أنا جالب شرا إلى هذه المدينة وإلى سكانها، لأنهم تركوني وأحرقوا البخور لآلهة غريبة فأغاظوني بجميع ما فعلوا. وأما ملك يهوذا فقولوا له: سمعت الكلام الذي ورد في هذا الكتاب، فلأن قلبك فلان قلبك وتضرعت أمامي ومزقت رداءك حزنا على هذا المكان وسكانه، فلذلك استجبت لك. يعني علشان فكرة ان هو اتبع كتاب الشريعة فيبقى هو كويس، هم اللي اصاغوا الفكرة دي. طيب هي بغض النظر ما هيش فكرة جديدة، بس هم خدوا السفر اللي اكتشفوه واصاغوه بالفكرة دي، ان لما وجدوا ان المملكة التانية انشقاق مملكة سليمان مملكة تانية خربت، ولما جم هربولهم وجابوا معهم السفر قالوا احنا هيحصل لنا زيهم لو ما اتبعناش كلام الشريعة، فبدأوا ينشروا بقى الفكرة دي، ووصل الاصلاحيون عملهم الاصلاحي ولم ينحصر في اعادة سفر التثنية، بل كانوا يهدفون الى اعادة نشر الشريعة نفسها، وعلى ذلك اعادوا صياغة تاريخ شعبهم كاملا من رؤيتهم الخاصة، تدخلاتهم واضحة في الاسفار التاريخية وعلى نحو خاص في الاسفار التي تتبع تثنية الاشتراع يشوع والقضاء وصموئيل والملوك. هدفهم كان تبيان كيف أمكن هذه الشريعة قيادة إسرائيل بعد موسى الذي رسخها. لهذه الغاية كتبوا القليل بالحقيقة، لكنهم لجأوا إلى أسلوب آخر هو إعادة النظر في وثائق موجودة ودمجها، أضافوا إليها الشروح والتفسيرات أو دمجوها ببعضها على نحو محكم، ما يعبر بوضوح عن اهتماماتهم ومذهبهم. مثال ذلك أنهم أضافوا إلى تاريخ حياة ملك يهوذا حزقية اللي عاش سنة 716-687 قبل الميلاد هذه المفارقة التاريخية. بيقول وهو أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع الصواري وسحق حية النحاس التي كان موسى صنعها. فإضافة كان موسى صنعها، طب إيه الدخل؟ بيربط أحداث حالية بحاجة قديمة عبدها بني إسرائيل الحية النحاسية. طيب هو كاتب الكلام ده في الملوك الثاني غالبا 18-4، هو عكس الأرقام برضه. أما مفهومهم فكان لابد لهذا الملك التقي أن يفعل ذلك خضوعا للشريعة كما كانوا يريدونها هم، ومن ثم يزيل أماكن العبادة القديمة لمصلحة هيكل أورشليم. كاتب هنا جون بوتيرو والدة الإله. طيب بعد سقوط أورشليم في يد نبوخذ نصر كما تنبأ بذلك إرميا وبعد سبي بني إسرائيل إلى بابل ظهرت حركة جديدة من حركة التثنيين نسبة إلى محرري سفر التثنية. يعني اللي عملوا مصدر الشريعة ده هو اتسموا تثنيين. طيب وهي الحركة الكهنوتية التي وجدت في أرض بابل مرعى ومجالا خصبا للنمو وركزت في عملها على إطفاء القدسية على يهوى المسمى الإله يعني ومحاولة إظهار شعب إسرائيل كأنه جماعة من الكهنة. ويعد حزقيال رائد هذه المدرسة الكهنوتية. وكان في مش عارف مين موقع بيقول حزقيال ده هو ذو الكفل اللي مذكور في القرآن الكريم وبيستنتج بيربط ما بين الاثنين ان في نص بيتكلم عن حزقيال انه موصوف بانه كافل او في حاجة زي كده يعني بالمعنى ده. فرح قال لك ده القرآن سماه ذو الكفل هو ده كان من ضمن اوصافه. يعني ليها علاقة برضو إشارات قرآنية معينة يفهمها كويس أهل الكتاب مفروض يعرفوا أن دي دلالة على أنه موحى به من الله. يعني مش معقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان الذي كان أميا وما درسش الكتب يوصل لدرجة الدقة دي أنه يعرف تفاصيل دقيقة مذكورة عن النبي فيتسمى في القرآن ذو الكفل. جبتها منين دي؟ زي يعني قصة أهل الكهف وحاجات زي كده. ده تعليق جانبي قريت الموضوع ده كان عبد العزيز جاب موقع عربي عن الترجمة السبانية كان حطها الأخ أيمن تركي على الجروب فلقيت فيه بيتكلم فيه ترابط ما بين اللغة العربية واللغة العبرية وده بيساعد على الترجمة علشان نفهم ألفاظ عبرية اندثرت معانيها استمرت في اللغة العبرية ان هما الاثنين من اصل سامي واحد. فبقول له بيقول لي يعني الكلام ده حقيقي ان هما فعلا بيلجأوا للقرآن علشان يفهموا بعض الفاظ عبرية. قلت له المشكلة احنا بننفعهم كتير يعني ان القرآن بيمثل يعني شكل من اشكال اللغة العربية الفصحى القديمة محفوظ لا شك ولا ريب فيه. فانا الشكل القديم ده للعربي قريب من الشكل القديم للعبري فبيساعد ان احنا نوصل للجذور المشتركة. طبعا ده ملوش علاقة من حتة اقتباس له علاقة بلغتين شبه بعض. فقال لك كلمة عبرية معينة معناها كفل بالعربي لما لقوا الآية ربطت معاهم الفكرة في الاخر ما بيسلموش حاسينهم. طيب ما علينا. فانا بيقول ويعد حزقيال رائد هذه المدرسة الكهنوتية ونظرا الى ابتعاد هؤلاء الكهنة عن مقر عملهم المتمثل في الهيكل بأورشليم التفتوا الى التقاليد القديمة والى الشريعة الموسوية واعادوا كتابتها مرة اخرى وفق الاتجاه الكهنوتي لتكتمل بذلك الاصفار الخمسة اللي هو المصدر الكهنوتي يعني وتأخذ شكلها النهائي. فالوثيقة الكهنوتية ليست تاريخا بحسب ايامنا ليست بحثا مجردا موضوعيا عن الماضي. ان احنا بنلاقي في المصدر الكهنوتي ده حاجات كتيرة برضو فيها قصص عن الكهنة وممارسات وحاجات. عاوز اقولك الموضوع مش مجرد تاريخ يعني. ليست بحثا مجردا وموضوعيا عن الماضي وانما هي نوع من التسويغ لكل ما كانوا يعدونه في ذلك العصر قواعد لسلوك الشعب المختار مما جرى ادراجه في الشريعة. فيشكل تعبيرا نهائيا ومطلقا لإرادة الإله في شعبه. يعني هو عاوز يقول لك مدرسة حزقيال بتقول البني إسرائيل دول كلهم كهنة. طب الكهنة دول مفروض بقى يعيشوا ازاي؟ يرجع بقى للسفر اللي فيه التعليم الكهنوتي. طيب ما علينا. مختار من فشكل تعبيرنا انه نوع من الدفاع والتسويغ لكن بطابع روائي وتاريخي. سيظل بنو إسرائيل شعب الله المختار إلى الأبد على أن يقوم بالخضوع كليا لإرادته ويجري ذلك بالتطبيق الدقيق لشريعته المكتوبة التي تترجم هذه الإرادة. طبعا هم ممشوش بحسب إرادته ربنا غضب عليهم معنا. ولأن السبي لم يشمل الشعب كاملا فقد كان الباقون في أورشليم يحضرون إلى مكان الهيكل المدمر ويندبون حظهم. الكلام ده أنت تقدر تستشفه من المزامير، في مزامير فيها يا بيت بابل يا بنت بابل المخربة، ويقعد يولول ويعيط على الهيكل القديم واشتقت الأورشليم ومش عارف مين. كل دي مزامير متأخرة غير منسوبة لداود عليه السلام، لكن بتمثل نوع من زي اللي هو بيقولوا نموذجا لهذا الأدب الرثائي، بيعملين يعيطوا ويولولوا على اللي جرالهم. ولأن السبي لم يشمل الشعب كاملا، فقد كان الباقون في أورشليم يحضرون إلى مكان الهيكل المدمر ويندبون حظهم ويبكون على أنقاضه. ويمثل سفر مراثي إرميا نموذجا لهذا الأدب الرثائي، وبرضو فيه مزامير كثيرة في نفس القصة. أما بعد السبي البابلي والعودة إلى أورشليم، فكانت أولى العمليات التي قام بها العائدون هي إعادة بناء الهيكل، ورافق هذه العملية كتابة أشعار جديدة وإضافة إلى تعديل المزامير القديمة لتلائم الوضع الجديد. جرى في الحقبة نفسها كتابة سفر نشيد الإنشاد من دون أن يمنع ذلك استمرار الأدب التاريخي، وتعد الكتب الأربعة سفر أخبار الأيام وعزرة ونحمية التي يضمها الكتاب المقدس على نحو منفصل كتابا واحدا لمؤلف واحد مجهول أطلق عليه النقاد اسم كرونيست. كرونيست دي يعني المؤرخ، من كلمة كرونيكلز وأخبار، يعني أخبار الأيام اللي هو بيكتب أخبار يعني. واتبع هذا المؤلف في بداية كتاباته لهذا السفر طريقة صموئيل والملوك، مستعملا مصادر عزرة ونحمية ومصادر أخرى ترجع إلى الحقبة نفسها. كلام ده كله مش دقيق قوي، لأن يعني احنا بنعرف من أوريجانوس لما نص على القانون وأثناسيوس لما نص على القانون ان ما كانش بيعتبر الأربعة سفر واحد. فين ده في التاريخ اليهودي؟ فغالبا أخبار الأيام الأول والتاني هم سفر، عزرة ونحمية ده كان سفر. وبرضو في الترجمة السبعينية عملوا تكييف يوناني لعزرة ونحمية، تمام؟ وصموئيل الأول والتاني سفر، والملوك الأول والتاني سفر، لكن ما فيش ان الأربعة سفر واحد. بغض النظر ممكن يكون ده حصل بشكل نادر قليل عند بعض اليهود، فكرة برضو ان الأربعة دول يكون له مؤلف واحد مجهول ده ما قالش بيه معظم العلماء. ممكن يعني الفكرة اللي انا لاحظتها في الكتاب ده ان الدكتور يوسف الكلام بيعتمد على مراجع معينة هو بياخد منها كل المعلومات في الموضوع ده، فبالتالي ممكن يكون شكل المعلومات اللي هو بيقولها على اساس مرجع واحد ذكر الكلام ده او مرجعين. لكن بشكل عام الكتب التاريخية الستة دول، صموئيل الاول والتاني، الملوك الاول والتاني، اخبار الايام الاول والتاني، مؤلفين كثر جدا جدا ما يعرفش يحصرهم. فكون ان هو يخلي الاربعة لمؤلف واحد ده صعب جدا. طيب واتبع هذا طيب ماشي، احنا خلصنا الصفحة دي. الصفحة اللي بعديها صفحة رقم 72، وهناك فروق بين سفري صموئيل والملوك من جهة وسفري الأيام من جهة أخرى. أنا قلت قبل كده أن صموئيل الأول والتاني دول بيقابلوا أخبار الأيام الأول، والملوك الأول والتاني بيقابلوا أخبار الأيام التاني، فبالتالي تقدر تقارن تطلع تناقضات. فعشان كده هو بيقول بين سفري صموئيل والملوك من جهة وسفري الأيام من جهة أخرى. طيب مع ان كليهما يروي الاحداث نفسها، يعني احنا لما كنا بنقرا في فكره شامله بنلاقي اخبار الايام ده تكرار للي في كذا، سفر اخبار الايام الثاني تكرار للي في كذا. طيب فمحرروا الكتابين الاولين كتبوا تاريخا دينيا، بينما كتب محرروا سفري الايام لاهوتا تاريخيا. يعني الثاني كتب تاريخ زي ما حصل وخلاص، الثاني حاول يطفي على التاريخ شكل إيماني معين. فمثلهم كمثل التثنيين استخلصوا من تاريخ الشعب رسالة دينية أساسها أن وجود الشعب واستمراره مرهونان بطاعته ليهوى، وأرادوا خلال مؤلفهم أن يجعلوا الشعب مجتمعا مقدسا لتجد الوعود المبرمة مع داود فيه تمامها. يعني انت تبقى مقدس مع الرب وتسمع كلامه، فايه اللي يحصل؟ الوعد يتحقق. يعني في شكلين، انا قلت قبل كده ان الكتاب المقدس بيتكلم عن القسم اللي اقسمه الله لداود في شكلين. في شكل بيقول ان العهد والقسم ده هيتحقق حتى لو نيلت الدنيا، يعني مش مرتبط بعواقب هيعملها الشعب. في شكل تاني بيقول الكلام اللي هو قايله ده، ان انتوا لو التزمتم بالشريعة هيتحقق الوعد، ما التزمتوش مش هيتحقق. ده الشكل ده للعهد، ان هو فيه طرفين، الطرف الاولاني يلتزم الطرف التاني هيحقق شيء للطرف الاول. ده موجود في العهد والوعد لابراهيم، انه الطرف الاول يلتزم بالشريعة، الله عز وجل هيحقق لهم النسل والبركة والارض. ايه؟ عهد مشروط. بالنسبة لقسم داود الكتاب المقدس بيبين الشكلين، واحد مش مشروط وده اللي بيتبناه بولس، واحد تاني مش مشروط، لكن ده تناقض، ده تناقض. طب نمشي تبع انهي؟ كنت شرحت الكلام ده بالتفصيل في الاصحاح 13 من اعمال الرسل، اللي هو القسم الذي كان لابائنا مش عارف مين، وبعدين ان ربنا اتمم لنا هذا نحن اولادهم اذ اقام يسوع، الوعظه بتاعت بولس الطويله دي كنت شرحت بيها بقى فكره الوعد ده والعهد والقسم. طيب دي في السلسله الاولانيه اللي هي قراءه في الاناجيل الاربعه واعمال الرسل، لو عاوز حد يرجع للموقع يبقى اسمه. طيب من هذه الإطلالة السريعة على مراحل تدوين بعد أصفار العهد القديم يتضح أن العهد القديم هو نتاج عمل بشري. يعني هو كده قال أول حاجة اتعملت هي أصفار موسى الخمس، بعد كده الحركة الإصلاحية دي كملت في يشوع والقضاء والأصفار التاريخية ومرحلة معينة دخلوا أدب شعري وظهر مشيد الإنشاد وبعد كده مراثي إرميا والكلام ده كله. ولاحظ برضو ان كل الامور دي مرتبطة بالسبي وما بعده، اكتشاف سفر الشريعة والكلام ده كله. لاحظ بقى ان كل الانبياء الكبار والصغار تقريبا ظهروا في الفترة دي، يا اما في السبي يا بعده. يعني دانيال ده كان ايام السبي، ده من الانبياء الكبار. ارميا ده ومراثي ارميا ده كان بعد السبي وبيرثي. برضو تظبيط التواريخ مش قد كده ان انت تقدر تعرف هو حزقيال ده كان انهي وقت بالظبط، طب هوشع ده كان في انهي وقت بالظبط، طب ارميا ده كان في انهي وقت بالظبط، مش مهم. لكن كلهم في الفتره دي، فتره السبي وما بعدها. فيبقى تقريبا كل العهد القديم اتكون في الفتره دي، اذا كان اللي المفروض هم بيعتقدوا ان دي اقدم الاسفار، اسفار موسى الخمسه، التقاليد فضلت تتجمع وتتدون من بداية أيام داود وسليمان لغاية بعد السبي وهكذا، واكتشفوا سفر الشريعة دي من مصادر. يبقى فيما بعد، بعد القصص دي كلها اتكونت أسفار موسى الخمسة في الشكل اللي هو عليه بين إيدينا دلوقتي. بعد كده فضلوا يكملوا بقى باقي العهد القديم. فيعني الموضوع مش زي ما هم بيعتقدوا خالص يعني. طيب ومع أن هذا التدوين وقع في نظر الكثيرين زمن السبي أو بعده، أي بعد زمن موسى عليه السلام بسبعة قرون، فإننا لا نحصل اليوم للعهد القديم على مخطوط يرجع تاريخ تدوينه إلى هذه الحقبة، بل كما قال رحمة الله الهندي لم تصل إليهم، أي إلى مصححي العهد القديم، نسخة عبرانية كاملة تكون مكتوبة قبل المئة العاشرة. ده طبعا كتاب إظهار الحق، كاتب رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرواني العثماني الهندي، إظهار الحق جزء الثاني صفحة رقم 617. سنبين خلال الحديث عن مخطوطات الكتاب المقدس كيف أن اليهود والنصارى ليس لديهم نص قديم يرجع زمن تحريره إلى عهد موسى وعيسى عليهم السلام. ده طبيعي، هو بشكل عام أن كنا قلنا قبل كده أن أقدم مخطوطات عبرية هي مخطوطات وادي قمران، أجزاء بس منها هي اللي بترجع للقرن الثاني قبل الميلاد، ده أقدم حاجة. يبقى القرن الثاني قبل الميلاد المفروض آخر حاجة اتكتبت في العهد القديم ده سفر ملاخي، المفروض ان هو قرن ثالث أو رابع قبل الميلاد، يبقى في فاصل زمني ما بين آخر حاجة اتكتبت بالنسبة لأقدم مخطوطات ما بين إيدينا. طب أقدم نسخة كاملة قلنا ان هي مخطوطة لينينجراد اللي هي واخدة منها النص المعياري للعهد القديم، نسخة شتوتغارت. في المتن النص العبري هي مخطوطة لينينجراد، أقدم نسخة عبرية كاملة. طب دي بترجع لسنة كام؟ بدايات القرن الحداشر. كان في أقدم منها مخطوطة الأليبو أو مخطوطة حلب، بس مش عارف في الحرب العالمية التانية اتحرق فيها صفحات فما بقتش هي النسخة الكاملة. طيب، فهو ده معروف ان المخطوطات اقدم مخطوطات بعد زمن تدوين العهد القديم كله بقرون كثيرة وطويلة. كويس قوي، يبقى هو كده كل اللي هو يعني يعتبر تكلم باختصار شديد جدا عن تدوين العهد القديم، ربطوا كله في مسألة المصلحين الدينيين اللي جمعوا المصادر الأربعة اللي اتعمل منها أسفار موسى الخمسة، وفيما بعد استمرت عملية الإصلاح وكتبوا باقي أسفار العهد القديم. طيب، هندخل بقى في مشكلة تدوين أسفار العهد الجديد. بيقول: ولا يختلف تدوين أسفار العهد الجديد عن تدوين أسفار العهد القديم، حيث عرف تدوينه هو الآخر عبر قرون مديدة. ما علينا، مع أن زمن عيسى عليه السلام عرف منذ البدء فن الكتابة، إلا أن المعارضة التي لقيتها دعوته والاضطهادات التي عرفها أتباعه من اليهود والرومان حالت دون تدوين الإنجيل. فالمسيح في نظر الأبحاث الإنجيلية لم يترك إنجيلا، وإنما ترك أقوالا. كاتب هنا سنرى عند الحديث عن مصادر الأناجيل أن الدراسات النقدية التي قام بها من نقاد الأناجيل خلصت إلى أن المسيح خلف أقوالا كانت من المصادر التي اعتمدت عند كتابة الأناجيل، هي نظرية الأناجيل الإزائية والمصادر الأربعة. ونذكر هنا أن القرآن الكريم أشار إلى وجود كتاب سماوي منزل على السيد المسيح سماه الإنجيل، إلا أن هذا الكتاب مثل باقي الكتب السماوية السابقة أصابه التحريف والتبديل. طيب، ما علينا، هو بيقول أنا حاسس أن ده المعنى اللي ممكن يكون قصده، فأنا بنوه يعني أن هو بيقول أن الإنجيل ممكن ما يكونش نزل مكتوب على المسيح وما خدوش فرصة لتدوينه بسبب الهجوم والضغط اللي كان عليه من الرومان واليهود في آن واحد. ممكن ده يكون سبب من الأسباب، لكن احنا بنقول كعقيدة إسلامية ما عندناش الجزم بأنه هل هو نزل مكتوب فعلا زي التوراة، ولا هو نزل شفهي وحصل ظروف معينة منعت تدوينه، أو هو تدون فعلا بس ما حصلش فيما بعد جمع وتنسيق وحفاظ وهكذا، أسباب معينة أدت إلى أن مع الوقت خلاص ما بقاش في حاجة اسمها إنجيل المسيح، أو حاجة أنا بميل إليها شخصيا أن كان في إنجيل المسيح وكان بيستخدم، وفي وقت من الأوقات قالوا الإنجيل ده ما يلزمناش وهنعمل احنا كتب جديدة، ممكن ناخد من إنجيل المسيح حاجات بس احنا هنعمل نفسنا أناجيل جديدة. انا بميل للنظرية دي لان في احاديث بتقول ان بني اسرائيل لما طال عليهم الزمن ركنوا التوراة على جنب، تركوا الكتاب الالهي وعملوا لانفسهم كتب، وده داخل في سياق تفسير قول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يعني احنا خلاص هنعمل لنفسنا احنا كتب وهننفض للكتب الإلهية مش هنستعملها. وبرضو آيات قرآنية تانية بتقول نبذوا الكتاب وراء ظهورهم في سورة البقرة، وآيات تانية بتحمل نفس المعنى. فيبقى هما كان في وقت معين راحوا منفضين للكتب الإلهية وبدأوا هما يخترعوا حاجة جديدة. وأنا بقول إن بما إن النصارى هما في الأصل يهود فمش بعيد هيخرجوا عن نفس الدماغ يعني. طيب، اشتركوا او ده طبعا مكتوب عن يهود، بس انا بقول يعني لما نيجي نتكلم عن اليهود ما نقولش ده بس تحريف التوراة، برضو سيدنا المسيح بعث لهم نفس اليهود، فهم افعالهم دي تدخل في الاثنين توراة وانجيل. طيب، ما علينا، فهو هنا بيقول النصارى بيقولوا لم يترك انجيلا وانما ترك اقوالا، ده ثابت من قول بابياس اللي احنا نبقى نشرحه لما نتكلم في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية، ان هو بيقول متى العشار دون اقوال المسيح بالعبرية وكل واحد فسره على حسب استطاعته. والانجيل الابوكريفي اللي هو اسمه توما القبطي ده انجيل اقوال، يعني ثابت عند النصارى تاريخيا ان كان في شكل للاناجيل اسمه انجيل اقوال. انا قلت قبل كده ان في اناجيل قصصيه زي اللي ما بين ايدينا دلوقتي، وفي اناجيل طفوله بتحكي عن مرحله طفوله شخص من الاشخاص المهمين، المسيح او مريم عليه السلام او ايا كان، وفي اناجيل اقوال. اناجيل الاقوال دي اقدمها، لان اقدم الروايات الابائيه بتتكلم عن الشكل ده للاناجيل. فبابياس كان بيتكلم دون اقوال المسيح بالعبريه مش قصه المسيح، فبدل شكل الاولاني اللي كان بيتم فيه التدوين. فيما بعد في مراحل تطور الاناجيل وتدوين الاناجيل راحوا خدوا الاقوال ظبطوها. يعني اصل الفكره دي قريب منها مساله تدوين السيره. الاساس كان عندنا ايه؟ اقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان هي اللي بيتاخد منها الشرع والاعمال والفقه و ما كانش مهم عند علماء المسلمين في الاول تدوين سيره مرتبه. كان الاهم بالنسبه لهم جمع الاقوال. هي الاقوال دي هي السيره بس مش مرتبه بشكل تاريخي. فيما بعد جيب ابن اسحاق وغيره وابن هشام وغيره من المؤرخين وكتبت السيره، راحوا كتبوا سيره تاريخيه مرتبه. فغالبا برضو ده اللي حصل بالنسبه للاناجيل، ان الاساس كان تدوين اقوال، بعد كده تم استخدام هذه الاقوال لعمل ايه؟ سيره. وبما انهم طبعا ما عندهمش ضوابط في المسائل التاريخيه وياخد القصه منين ولا يعرف انهي حصل قبل انهي ولا بتاع، فطلع بقى اناجيل مختلفه والتناقضات والاختلافات وهكذا. ما علينا. طيب هنا بيقول اما الاناجيل الاربعه الموجوده الان والاسفار الباقيه فلم تدون ولم تعرف خلال حياته عليه السلام، وانما ابتدا تدوين الثلاثه الاولى منها في الربع الاخير من القرن الاول المسيحي، واقدمها انجيل مرقس. كاتب هامش يعد انجيل مرقس اقدم الاناجيل في نظر الكثير من النقاد الانجيليين. انا قلت قبل كده ان هو في خلاف. التقليد المسيحي بيقول انهي اللي اقدم؟ متى. النقد الكتابي بيقول انهي اللي اقدم؟ مرقس. والنظريه الرباعيه دي ان مرقس كان مصدر، متى ولوقا نقلوا منه، يبقى اكيد كان مرقس الاول. فهم الغالبيه على النظريه اللي توصلت لها النقد الكتابي، لكن التقليد المسيحي بيقول متى هو اللي كتب الاول. فدي مساله خلافيه ما بين المسيحيين ايمانا ونقدا. يعد انجيل مرقس اقدم الاناجيل في نظر الكثير من النقاد الانجيليين، لكن في سنه 2003 ميلاديه ظهرت دراسه جديده حاول صاحبها اثبات ان اقدم الاناجيل هو انجيل متى عشان يوافق التقليد. والدراسه قام بها إينوك باول، وعنوانها تطور الانجيل، المسيح ابن الله ام ملك من نسل داود، دراسه نقديه وترجمه جديده لاقدم الاناجيل تكشف مفاهيم مثيره. ترجمه ودراسه احمد بيش، نبقى ندور على الكتاب ده. طيب هو غالبا موجود اصلا على مكتبه المعتاد. ثواني. طيب هو كتاب تطور الانجيل ده، المسيح ابن الله ام ملك من نسل داود، دراسه نقديه وترجمه جديده، ده موجود. ده كتاب مترجم، احمد ابيش هو اللي مترجمه تقريبا. ده لو اسمه بيتكتب كده، هو هنا مكتوب بالف، وهنا كاتب احمد بيش، هنا كاتب احمد ايبش، ايا كان هو كتاب مترجم يعني، ويعتبر كتاب جيد. علشان كده انا اشتريته، لقيت فيه يوناني، لقيت فيه مراجع، لقيت فيه يعني فيه معالم كده معينه. لما بدور في كتاب الاقي هوامش فيها حاجات بالانجليزي يبقى الكتاب ده شغال، فيها يوناني فيها عبري يبقى الكتاب ده كويس، يعني بيرجع لحاجات علميه. الكتاب اللي ادور فيه كده ما لقيش اي هوامش خالص، ده بطيخ، ده بيحكي من عنده. وبعدين بقى احنا نشوف بقى انت جبت الكلام ده منين. مش بطيخ بمعنى مش ضروري يكون كتاب وحش، بس مش ده نوعية الكتب العلمية. في كتب بتحتوي على شرح بس عشان متلقي عاوز يفهم، في كتب تانية انا عايز افهم بس عاوز اعرف انت جبت المعلومة منين عشان بعد كده ابقى ارجع واستزيد وهكذا. انا بدور على الكتب اللي زي كده. طيب فانا بيقول ايه؟ طيب ماشي خلاص. اذا ايه ده احنا في الاول خالص في اول الصفحة. طيب طيب واقدمها انجيل مرقس وكان تدوينه بين عام 64 و65. انا قلت قبل كده من في غاية الصعوبة ان انت تحدد الانجيل ده اتكتب امتى, ان احنا ما نعرفش مين اللي كتبه وما نعرفش حاجات كتير عن اللي كتبه. فبالتالي علشان انا احدد هو اتكتب امتى بضطر احدده على اساس ادلة داخلية, بمعنى ان انا مثلا اشوف حاجات معينة. معظم العلماء بيقولوا ايه؟ الاناجيل الإزائية الثلاثة متى ومرقس ولوقا اتكتبوا قبل دمار الهيكل قبل 70 او في وقت قريب منه. ليه؟ لان هو بيتكلم عن نبوة المسيح لخراب الهيكل, ان الهيكل هيخرب ومش هيبقى عليه حجر على حجر. فهم بيقولوا ايه؟ ده وجهة نظرهم. انجيل يوحنا ما ذكرش القصة دي, فده غالبا اتكتب بعد خراب الهيكل. ليه؟ اصل هي حاجة خلاص حصلت زمان والناس عرفتها وتأكدت, فما بقاش في داعي ان احنا نكتب عنه. انا مش بقدر استوعب قوي وجهة نظرهم. طب ما يتكتب حتى بعد خراب الهيكل ويبقى دليل المسيح النبوة وطلعت صح. ما علينا يعني. اي كلام اي كلام. في حاجات كده انا اقصد يعني الموضوع صعب مش بسيط. هم بيعتمدوا في الاساس على لفتات تاريخية معينة. لو واحد من الاناجيل قال مثلا وصف جغرافي كان موجود على ايامه, لان ساعات الحدود الجغرافية ما بين البلاد بتتغير مع تغير حكم وملوك وحروب وحاجات زي كده, او بيشير الى احداث معينة تاريخية هو بيتكلم عنها كأنها معروفة حصلت قريب, فيبقى هو في الرينج ده. يعني مثلا لما بيجي يتكلم على برباس او بيجي يتكلم على فتنة معينة حصلت او حاجة زي كده, اسلوب كلامه عن الفتنة بيقول ان هو دون الكلام ده قريب من الفتنة ولا بعيد عن الفتنة ولا, ويحاول بقى يستنتج. موضوع في الاخر صعب يعني. فهم المهم بيقولوا مرقس ده ما بين 65 و75, ومتى ولوقا ما بين 75 و85. يعني ممكن تلاقي ارقام كثيرة مختلفة. المسيحيين بقى المؤمنين بيقولوا متى ده هو تلميذ المسيح, مات امتى؟ يبقى اكيد كتب قبل ما يموت, ويقوموا حاطين التاريخ متزبط مع ايمانهم ان اللي كتب تلميذ مات سنة كذا يبقى لازم كتب قبل ما يموت. طيب تقليد بقى, اي تقليد اي تقليد. اي ايمان مسيحي بيزبطه على اساس الايمان. في خلاف يعني السكنسار والقتمارس والحاجات الاعياد والتقاليد المسيحية دي بتقول انه تقليدا مات فين ومات امتى, واي قصص زي ما بيؤمنوا ان مرقس جه مصر وهو دخل المسيحية مصر, تقليد كده بيتقال. فعندهم معلومات بس مش ليها قوة تاريخية يعني. فهو بيقول عن انجيل مرقس كان تدوينه بين عام 64 و65 ثم متى ولوقا نحو عام 70, وقد كتب هذا الاخير سفر اعمال الرسل اللي هو لوقا قبل كتابة انجيله. ده معرفش اي مخلوق قال الكلام ده, لان واضح جدا ان انجيل لوقا في بداية الكلام بداية لوقا بيقول اصلا يعني الواحد بيحمد ربنا ان هو بينسى نصوصهم. بس اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتقنة عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة. في الاخر بيقول ايه؟ رأيت وانا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز توفيلوس. كويس. طيب اول نص في اعمال الرسل بيقول ايه؟ بيقول الكلام الاول الذي انشأته يا توفيلوس. عن جميع ما ابتدأ يسوع. يعني ايه الكلام الاول؟ الانجيل. هو هل يعقل انه ظاهرا كده كتب اعمال الرسل الاول بعد كده كتب الانجيل؟ لا، كتب الانجيل الاول بعد كده راح قايل في بداية اعمال الرسل الكلام الاولاني اللي كتبته لك كان عن كذا كذا كذا، لكن انا دلوقتي احكي لك عن حاجة تانية. فانا ما اعرفش حد خالص قال ان اعمال الرسل كتب قبل الانجيل، وكان ذلك بين 51 و 67 ميلادية ما علينا. أما رسائل بولس الموجهة إلى الكنائس المختلفة فهي لاهوت خاص ومميز ينم عن المشكلات التي كانت تعيشها هذه الكنائس والصعاب والاضطهادات التي كانت تعترضها. لما أنا قلت قبل كده في مشاكل سببت رسائل، ده عنوان من المحاضرات بتاعت شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، في أربع أسباب خلت دفعت بولس لانه يكتب رسائله. وان دي يعني لما كنا بنشرح الاقتباس بتاع فهيم عزيز المدخل للعهد الجديد، ان كتاب العهد الجديد ده كتاب كتبته الكنيسة من اجل الكنيسة والظروف، ان هو بولس كان بينشئ مجتمعات مسيحية اثناء رحلاته التبشيرية اللي محكية في اعمال الرسل. طيب كان بيجيله أخبار عن هذه المجتمعات المسيحية فيقوم كاتب لهم رسائل. إيه الحاجات اللي كان ممكن يكتب علشانها رسائل؟ قلنا أول حاجة وأبسط حاجة إنه يشرح الإيمان والعقيدة زي رسالته إلى أهل روميا. كان في ساعات انشقاقات وخلافات ما بين المسيحيين اللي من أصل يهودي والمسيحيين اللي من أصل وثني، وبعدين كان في مشاكل أخلاقية وانحرافات وحاجات زي كده، وكان في بقى المعلمين الكذبة والارتداد. فدي كانت أربع أسباب. ده يعني شوف الكلام ده أنا تعلمته منين؟ من كتاب بارت إيرمان سكوتنجيس. لما أنت تاخد خلاصة علم أكاديمي كده 1 2 3 4 الدنيا بتنور قصادك، تقرأ بقى تقرأ الرسائل تقول فعلا هو ده كده كده. يعني الموضوع بياخد مجهود كبير ان انت تقعد تفحص الرسائل كلها وتشوف كل رسالة بتتكلم عن ايه، وفي الاخر تكون عامل حصر كل الرسائل دي ما بتخرجش عن سبب من الاسباب الاربعة دول. كتب الرسالة دي الحاجة من الاربعة دول. طيب فهنا بيقول اما رسائل بولس الموجهة الى الكنائس المختلفة فهي لاهوت خاص ومميز ينم عن المشكلات التي كانت تعيشها هذه الكنائس والصعاب والاضطهادات التي كانت تعترضها، وقد شكك الكثيرون كما سنرى عند الحديث عن قانون الكتب في نسبة الرسالة الى العبرانيين الى بولس. مش العبرانيين بس، ده انت ما وصلتش بقى لاخر الابحاث. ان احنا قلنا ان العبرانيين دي تقريبا كده كده الغالبية العظمى من النقاد عارفين ان بولس ما كتبهاش. في بقى مقسمين ال 13 التانيين 7 3 3، 7 متأكدين ان بولس كتبهم مش مهم هم انهي، 3 فيهم شك ديوتروبولين ابيستلز ممكن يكون بولس كتبهم ممكن ما يكونش كتبهم، في 3 احنا عارفين ان بولس ما كتبهمش اللي هم تيموثاوس الاولى والتانية وتيتوس. طيب يبقى هي مش بس دي، العبرانيين دي مضروبة بالنار لأسباب كثيرة جدا أوحش بكتير من الستة التانيين اللي منهم 3 متأكدين بولس ما كتبهمش. طيب كما سنرى عند الحديث عن قانون الكتب في نسبة الرسالة، حتى جاء مجمع ترينت ووضع حدا لهذه الشكوك. قصة هذه الشكوك بيتكلم بشكل عام عن اختلاف المسيحيين حول القانون. انا قلت ان بالنسبة او احنا قرأنا في المراجع ان في 7 اصفار في العهد الجديد استمر حواليهم الخلاف، من ضمنهم العبرانيين ومن ضمنهم الرؤية ومن ضمنهم 5 رسائل كاثوليكية، يوحنا الثانية والتالتة وبطرس الثانية ويعقوب ويهوذا. فكده يبقوا 7 استمر عليهم الخلاف، فاستمر عليهم الخلاف لوقت طويل. يعني لما جينا قرأنا الاقتباس اللي بيقول ان اثناسيوس حسم القانون الاسكندري، بس الاسكندري، ان هو كان بابا الاسكندرية فسيطر على الرأي الايماني الخاص باللي هو له سلطان ايماني عليه، لكن استمر الخلاف في الغرب واستمر الخلاف فين؟ في سوريا. تمام. فيعني علشان كده مجمع ترند ده متأخر في العصور الوسطى، لكن هو وضع حد من ضمن الحاجات اللي هو اتكلم عنها. ايه مجمع ترند ده؟ اللي هي بتاعت الروح المنبثق من ابو الابن يعني. قصدي بالنسبة للقانون، الاصفار القانونية التانية، ان هو اللي حدد سبعة تحديدا من ال 12 اللي احنا مش لاقيين اصلهم العبري، وراح قايل بقى اللي ما يؤمنش بالكلام ده يبقى محروم. طيب، فمجمع ترينت ده له دور كبير يعني في موضوع القانون. حتى جاء مجمع ترينت ووضع حدا، ما مش هتفرق بقى حسب ما هو بيعربها اصلها ايه وبيعربها، بيبقى خلاف ترينت او تريدنت او تريدنتيني او ايا كان. في مراجع بتقول كله، تقول كل الاشكال دي يعني. حتى جاء مجمع ترينت ووضع حدا لهذه الشكوك واقر نسبتها اليه. انا قلت برضو ان اي خلاف حوالين القانون بالنسبة للعهد الجديد تحديدا كان مبني على خلاف ايماني على مين هو الكاتب. مدام مستقر الرأي ان بولس كتب الابرانيين يبقى هتدخل القانون، مدام احنا مختلفين بولس كتب الابرانيين ولا لا، ده اللي ادى الى ان في خلاف حوالين القانون. هل يوحنا كتب التانية والتالتة؟ مدام في خلاف هيبقى في خلاف في القانون. قالوا ان يوحنا كتب هيتضاف في القانون، مفيش مشاكل. طبعا بغض النظر هم اثبتوا ده يقينا ولا لا، اقروها ايمانا هو كتب يبقى في القانون. ويعزوها النقاد اليوم الى بعض تلامذته على اساس الاسلوب مختلف والتعبيرات مختلفة وطريقة الكتابة مختلفة لكن الافكار بوليسية. فبيقولوا ان في حد خد افكاره وصغها بالشكل ده. طيب، ويرجعون تاريخها الى عام 70 ميلادية. اما رسالة يعقوب فيرجع تاريخ تدوينها الى الفترة بين عام 50 و85، ويعود زمن ايه رينج كبير، ويعود زمن كتابة رسالة بطرس الاولى الى عام 64، ورسالته الثانية ورسالة يهوذا الى الفترة بين. الارقام دي كلها مش مضبوطة يعني. في علماء بيقولوا رسالة بولس، اسف، رسالة بطرس الثانية ده بداية القرن الثاني. في ناس بارت ايرمان بيتبنى الفكرة دي، وان كل ده مبني على نقد ادلة داخلية. بارت ايرمان بيقول ان في نهاية رسالة بطرس الثانية في اشارة الى رسائل بولس، فهو بيقول ما كانتش الرسائل كانت انتشرت وخدت هيكلة كده رسائل، ان النص بيقول كما في الرسائل كلها التي تكلم عنها بولس مش عارف مين، التي يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب ايضا. فهو بيقول ان تاريخيا مستحيل يكون الكلام ده حصل في القرن الاول، ان كان هيحتاج وقت طويل ان رسائل بولس تنتشر كرسائل ويعرفها شخص معين. كان ممكن حد يعرف رسالة او اثنين لكن يتكلم عنها بالشكل ده وبعدين يقرنها مع الكتب التانية، تطور الوحي ونظريات الوحي ده كان حصل متأخر. وبرضو في اشارات تانية في وسط الرسالة، لكن ما علينا يعني. انا اقصد ان التواريخ دي هتلاقي عليها خلافات برضو. هنا بيقول ورسائل يوحنا الثلاث الى العقد الاخير من القرن الاول، وكتبت رؤيا يوحنا نحو عام 95 ميلادية ليجري ختم اصفار العهد الجديد باصدار انجيل يوحنا في نهاية القرن الاول. برضو حالة 95 ل100 رينج. وليس للعهد الجديد هو الاخر لدينا نص مخطوط يرجع زمن تدوينه الى التواريخ الافتراضية المذكورة. لازم تاخد بالك ان في فرق ما بين الازمنة الافتراضية اللي العلماء بيحطوها لكتابة النسخ الاصلية. النسخة الاصلية اتكتبت بشكل افتراضي سنة مثلا 65، دي نسخة انجيل مرقس. هل انا عندي مخطوطات بترجع لسنة 65 للقرن الاول، للقرن الثاني، للقرن الثالث؟ ما عنديش غير في القرن الرابع لانجيل مرقس تحديدا. اقدم نسخة هي المخطوطة السينائية مثلا بالنسبة لتيموثاوس الاولى والتانية. التاريخ الافتراضي ايه؟ حاجة. طب اقدم نسخة مسافة زمنية كبيرة. طبعا المسافة الزمنية افضل من العهد القديم بكتير، لكن برضو تعتبر كبيرة مع الأخذ في الاعتبار أن التحريف تم مبكرا. طيب نظرا إلى الحوادث التي واجهها المسيحيون، يعني نظرا إلى الحوادث، يعني أنت تشوف أسباب ضياع هذه النسخ المبكرة، من ضمنها ورق البردي، من مش عارف مين اتلفها احرقها في أزمنة الاضطهاد، أيا كان بقى الأسباب دي. ولقد ذكر رحمة الله الهندي أن المسيحيين واجهوا 10 قتلات عظيمة، يعني تاريخ، بس بغض النظر يعني المفروض ان رحمة الله الهندي ما يكونش هو المرجع ان انت تعرف تاريخ المسيحيين حصل فيه ايه، ما علينا. ضاعت معها جميع النسخ المتبقية. هو المفروض من اشهر من اشهر مراجع يوسبيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة بيقول ان في أزمنة الاضطهاد الاسفار المقدسة كان بيلقى بها في النار، وفي ثابت قصص تاريخية زي قصة مخطوطات نجا حمادي اللي كل شوية بكررها، ان هم اكتشفوا المخطوطات مدفونة في جبل جنب دير، الدير ده متهدم، فصاغوا السيناريو ان غالبا في أزمنة الاضطهاد يقوم يجي الرومان يجيبوا يخلوا عليها وطيها، فهم بيروحوا يخبوا كتبهم المقدسة في حتة قريبة من الدير على امل ان هم هينجوا من الاضطهاد فيرجعوا تاني يستردوا كتبهم، وده ما حصلش. فيعني في اسباب كثيرة ان النسخ القديمة دي ضاعت يعني. ولو ان في مسألة في دماغي انا مش قادر افهم ليه النسخ دي ما بقيتش، اللي هو الكلام اللي دونه يوسبيوس القيصري بس مش في تاريخ الكنيسة، في كتابه تاريخ قسطنطين العظيم ده برضو جايبين له ترجمة اشتناها من المعرض، كويس ان هم كانوا ترجموه، وكان فيه كانوا مترجمين كتاب ليوسيفوس برضو، يعني كويس ان هم بيترجموا الاعمال التاريخية دي للعربي. المهم ان يوسبيوس القيصري ذكر ان بعد مجمع نيقيا قسطنطين الامبراطور قسطنطين صرف او مول مشروع عمل 50 كتاب مقدس يتوزعوا على الكنائس الجديدة بسبب ان هو دخل الى المسيحية، فالوثنيين اتبعوه ودخلوا المسيحية افواجا، فعدد المسيحيين زاد جدا، فبنى كنائس جديدة والكنائس محتاجة ايه؟ كتب مقدسة. فعمل 50 نسخة. في خلاف كبير عند العلماء، هل السينائية والفاتيكانية من 50 نسخة اللي عملها قسطنطين اللي عملها يوسبيوس القيصري بأمر من قسطنطين؟ غالبية العلماء بيقولوا لا، في شوية منهم بيقولوا اه. المهم الخمسين الباقيين راحوا فين؟ يعني حتى لو 2 بس اللي كتب، يعني ايه الاسباب اللي تخلي 48 نسخة تضيع مع افتراض ان 2 بس اللي فضلوا؟ شيء غير معقول. يعني خلاص الاضطهاد كان رفع، الامبراطورية الرومانية ديانتها الرسمية بقت المسيحية، الامبراطور كان مسيحي، ابنه كان مسيحي، وخلاص بقى عايشين في عصور رخاء وسخاء وكلام جميل وبيتصرف عليهم قد كده، ليه النسخ تضيع برضو؟ ايوه مش احنا محتاجين ليه يصرف عليه الحقيقة. ان شاء الله الرئيس محمد مرسي هيبقى يعمل يخصص من الميزانية لمقاومة التنصير. طيب فهنا بيقول كانت اولها اللي هي الفتن، كانت اولها في عهد الملك نيرو او نيرون او ايا كان 64 ميلادية، والثانية في عهد الملك دومشيان، والثالثة في عهد الملك تراجان، والرابعة زمن الملك أنتيونينس، والخامسة زمن الملك ساويرس، والسادسة أيام الملك ماكسيمن، والسابعة أيام الملك ديشس، والثامنة زمن الملك والريان، والتاسعة في عهد الملك إيريلين، والعاشرة في عهد الإمبراطور ديوكليشين. الأسامي برضو محتاجة تتراجع غالبا، يعني هتلاقي فيه خلاف لو جيت تدور على نفس الأسامي. يعني حتى نيرو معظم المسيحيين ما بيقولش نيرو، بيقولوا نيرون. في ديوكليشين ده غالبا ما كانش اسمه كده. المهم ان اخرها خلاص اللي بعد ديوكليشين ده غالبا كان قسطنطين، وقسطنطين بقى مسيحي فرفع بقى الاضطهاد عنه. هو العلماء ليه والرسل السماويه والفاتيكانيه من ضمن 50 نسخه عشان بينهم خلافات؟ لا، هم بيقولوا ان هي من ضمن، ممكن تكون من ضمن الخمسين نسخة، لان شكل الكتب كمجلدات وكطريقة كتابة توافق الوصف اللي يوسابيوس ذكره في كتابه، ان هي مجلدات ضخمة صفحات كبيرة، وان هي مقسمة تلات عواميد او اربع عواميد، هو ذكر كده. فما فيش عندنا بين ايدينا مخطوطات مقسمة تلاتة او اربعة غير الفاتيكانية والسينائية، فقالوا ده وصفه كويس. طب هم بيقولوا ليه ما بينطبقش؟ مش عشان ما بينهم اختلافات، ده امر طبيعي. في بعض العلماء بيقولوا كانوا ممكن يكونوا من ضمن الخمسين بس نسخ ما حازتش قبول الامبراطور او يوسابيوس، يعني نسخ زبالة مليانة اخطاء ومليانة شخبيط ومليانة تصحيحات، فراح قال لك ايه الزبالة دي مش نسخ تبقى يتقال عنها على نفقة الامبراطور، عاوزين نسخ نظيفة وحلوة. فده رأي ممكن يكون صح، انه كان من ضمن الخمسين بس كنسخ مرفوضة، واحنا بقى خدنا، مش احنا بقى، هم خدوا الزبالة وقالوا عليها مقدسة. ده مش اساءة مني، السينائية نفسها اكتشفوها في سل الزبالة في دير سانت كاترين، اقصد ان ده تاريخ معروف ان دي نسخ كانت مرفوضة، نسخ لو في الزبالة، هم خدوا اللي من الزبالة وقالوا عليها نسخ مقدسة. طيب ايه؟ لا ما فيش مشكلة، ما تقلقش. ايه بعد ابو اسلام هاخدوننا؟ ما علينا، مش مشكلة، يا ريت يعني نخلص كده بدري. المهم يعني ربنا يسهل لكم حد تاني. في ليه بقى بيقولوا ان هم مش ضمن الخمسين؟ السبب الرئيسي شكل النص، شكل النص كعائلة نصية، ان ده نص سكندري. يوسابيوس القيصري يا اما كان هيبقى عنده نص قيصري يا اما نص بيزنطي، لكن مش نص سكندري. فده السبب الارجح اللي بيخلي العلماء يقولوا لا ده مش من ضمن الخمسين، يوسابيوس القيصري ما كانش هياخد نص سكندري، ولان ده مش امر مستبعد. انا كنت قريت قبل كده في العهد القديم كمعرفات وكنيسة الاسكندرية، والاقتباس ده موجود في فكرة شاملة، ان ممكن يكون السينائية والفاتيكانية ضمن نسخ عملها اثناسيوس، وذكر واقعة تاريخية معينة، وده قريب جدا ماشي مع بعضه. اثناسيوس نص سكندري، هي نص سكندري، عمل مجلدات، كان راجل بابا عنده فلوس، يبقى الموضوع يمشي شغال، الامر كله ظنون يعني. طيب هنا بيقول ان اكبر مشكلة تعترض الباحثين عند تأريخهم لكتابة اسفار العهدين عدم تمكنهم من تحديد اصحاب هذه الاسفار، مجهولية الكتبة. فهو مجهول، هعرف منين كتب امتى؟ سؤال منطقي يعني بديهي. طيب اذ كل سفر هو نتاج لمجموعة من المؤلفين المختلفين زمنيا، يعني مرقس ده اللي كتبه غير متى، اللي كتبه غير لوقا، اللي كتبه غير يوحنا، فلازم اعرف عن كل واحد بشكل مستقل وحدد الازمنة لكل كتاب على شعب بشكل مستقل. طيب فكان كاتب في زمن معين وفي مكان معين يبتدئ كتابة السفر ويواصل كاتب اخر كتابة السفر نفسه، دي تمشي في العهد القديم، تمشيش في العهد الجديد. طيب لكن في زمن، يعني هو عاوز يقول لك انا واحد منهم هيبتدي الكتاب، هيجي بعد كده حد تاني هيكمله بعدين، ممكن يكون فهم موضوع عملية التحرير اللي حصل على انجيل يوحنا، او عملية التحرير اللي حصل على اعمال الرسل كده، لكن ده مش الواقع. الواقع اللي هو بيحاول، اللي انا فاهمه يعني من كلامه، ان واحد بيكمل جزء من الكتاب التاني بيكمل عليه كنوع من انواع الاتفاق، وفي الاخر يخرج كتاب واحد كامل. لا، هو كان مؤلف كتب انجيل يوحنا من غير الدباجة، من غير النهاية، من غير بعض اللحمات في النص، جه واحد بعديه واضاف هذه الاشياء، ده ما يتقالش عليه نفس الكتاب، واحد كتب فيه شوية الباقي يكمل عليه. لا، ده واحد حرر كتاب كان معمول واعاد نشره من جديد في شكل جديد. ولا شك في أن كل كاتب يبدأ بمراجعة ما كتبه وأسلافه فيعدل ويصحح قبل الشروع في الكتابة، فيبقى الصفر عرضة للتبديل والتعديل مع كل كاتب جديد. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، هنقف عند الفقرة دي ولا مجال المقارنة في الصفحة رقم 74. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.